وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام Oh.

فقعت الكاف سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحايا ولو بعد ذلك بإلهك العلينا الشيخ سحات محمد أنور مقرئ الإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بقف الوزير. Yeah. Thank you. بك يا صلاة النبي Mm-hmm.